الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وسلم وسلم. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا لي يدخل الجنة إلا من كان. انتهينا عند قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فبعد أن بين سبحانه وتعالى عناد اليهود وغيظهم وحسدهم لما أوتي المؤمنون من فضل، أمر جل وعلا بالاشتغال بطاعة الله سبحانه وتعالى والسعي في تقديم العمل الصالح، فإن ثوابه يجده المؤمن عند ملاقاة الله سبحانه وتعالى، وذلك يتضمن التحذير من العمل السيء. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا من القول الذي ادعته اليهود، فبين سبحانه وتعالى هنا ما كان عليه اليهود من الافتراء، ومثل ذلك أيضا النصارى، حيث قال كل منهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود والنصارى قالوا إنما يدخل الجنة من كان على دينهم أو من كان من ملتهم أو من كان من ملتهم، وهذا يفيه دليل على ما كان عليه وما عليه اليهود والنصارى من الإعجاب بالنفس ومن الإعجاب بما عندهم، كما جاء في الآية الأخرى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فهذا من الغرور والإعجاب بالنفس. تلك أمانيهم، هذا من الأماني التي يتمناها ويقولها اليهود والنصارى، فيتمنونها وهي كاذبة وهي محض كذب وتخرص وظنون باطلة. قد مضى معنا قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وذكرنا في ذا ثم أن العلماء ذكروا في هذه المعنى تفسيرين، والأظهر ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمون من ذلك إلا القول والأماني، التمني على الله، وهي أماني باطلة وأماني زور، وهي مجرد تخرص وظنون لا تمد إلى الحق بصرة. فقال سبحانه وتعالى: تلك أمانيهم، فإن كانت هذه هي أمانيهم وأقوالهم التي يدعونها، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فلتأتوا بدليل وبحجة وببينة فيما تدعونه، فيما تدعونه. فيدل هذا على ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب والغرور، ويدل أيضا على كذبهم، ويدل أيضا على أن قولهم إنما هو طمع وأماني لا صلة لها بالحق، ويدل أيضا على أن الذي يطمع في الأماني العالية دون دليل ودون عمل ففيه شبه بأمثال هؤلاء من اليهود والنصارى. وفيه أيضا عفو الله تعالى على العباد، فإنه قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنتم تدعون شيئا وهو شيء باطل. ولم يسارع ولم يعجل لهم العقوبة، وإنما أمهلهم سبحانه وتعالى. ويعني كان الحديث معهم على سبيل التنزل. فهذه دعوة، فإن كان عندكم من برهان أو بينة أو حجة أو دليل فأتوا به وليس عندهم ذلك، وليس عندهم ذلك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا برهان لهم يدل على ذلك فهم كاذبون في دعواهم. ثم قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الدعوة أنه لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا ونصارى ليست كذلك، وإنما الذي يدخل الجنة هو من كان محسنا، من أسلم وجهه لله وهو ماذا؟ وهو محسن. بلى من أسلم وجهه لله أي أخلص، فكان مخلصا في عمله وهو محسن في عمله أيضا، أي يوافق عمله، يوافق في عمله سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سبق أن ذكرنا أن شروط قبول العمل الإخلاص والاتباع، فأهل الجنة من جمعوا بين هذين الوصفين، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى واتباع شرع الله جل وعلا. فقوله من أخلص وجهه، من أسلم وجهه لله، أي كان مخلصا في عمله. وقوله وهو محسن أي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فهما شرطان في قبول العمل، من حققهما قبل عمله، ومن ضيعهما أو ضيع أحدهما كان عمله غير مقبول وكان مردودا عليه. وهو من قبيل من قال الله جل وعلا فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكقوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، وكقوله تعالى خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة ولكن تصلى نارا حامية، ولكن تصلى نارا حامية. فله أجره الهاء يعود على من أسلم وجهه لله وهو محسن، حقق الإخلاص وحقق أيضا الاتباع، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه، ولا خوف ولا هم يحزنون أي فيما مضى مما سبقهم وفاتهم، كما سبق ذكره في آيات سبقت. وقال بعضهم لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون أي عند الموت. وقوله تعالى فله أجره عند ربه، هنا إضافة الأجر بهذه الضربة عند، إثبات العندية لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تعظيم هذا الأمر. فالله تبارك وتعالى لما أضافه قال عند ربي، فيه فائدتان: الأول أنه عظيم لأنه أضيف إلى الله سبحانه وتعالى وهو عظيم جل وعلا، وإنما يضاف إليه ما هو عظيم، فدل على ذلك على تعظيم هذا الأجر. نعم. والأمر الثاني في قوله فله أجر عند ربه أن هذا الأجر لن يضيع لأنه محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. ومن أودع الله جل وعلا شيئا، ومن أودع شيئا عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا يضيع ذلك الشيء المودع عند الله جل وعلا. ثم قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذه دعوة أخرى أيضا لليهود والنصارى، هذه دعوة أخرى أيضا لليهود والنصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي أن الدين وما عليه اليهود، وأما النصارى فليسوا على شيء وليسوا هم بشيء. ورد نفس الكلام النصارى فقالوا ليست اليهود على شيء، والحال أن كل منهم يتلو كتاب الله تعالى ويقرأ كتاب الله تعالى، فاليهود عندهم في كتبهم ما يدل على أنه يعني يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام وهم ملزمون باتباعه والإيمان به، والنصارى عندهم في كتبهم ما يدل على أن موسى نزلت أنزلت عليه التوراة، وأن بني إسرائيل كانوا على دين موسى وكان في توراتهم أي الكتاب الذي أنزل عليهم من الحق كذا وكذا، ومع ذلك كل منهم يعني يرمي الآخر بأنه ليس على شيء، وكل منهم يعلم أن لهم أي عند الطائفة الأخرى شيء من ماذا؟ شيء من الحق. ولهذا فدعوى اليهود كاذبة ودعوى النصارى كاذبة، وإن كان في كل دعوة جانب من الحق، ولكن فيها أيضا جانب من الباطل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، لأن النصارى ابتدعت من عندها بعض العبادات فليست هي من عند الله سبحانه وتعالى. وقول النصارى ليست اليهود على شيء، أي في بقائهم وتشبثهم باتباع ما جاء في التوراة وترك ما ألزمهم الله تعالى مما أنزله في الإنجيل. فهذا لا شك أنه هذه الدعوة لا شك أن فيها جانب من الصواب، وأيضا فيها جانب من ماذا؟ من الباطل والكذب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. قوله تعالى كذلك الكاف بمعنى المثل، وذا إشارة منصوبة المفعولية المطلقة والمراد، ومثل ذا القول ما قاله الذين لا يعلمون. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني في كون النصارى ليسوا على شيء وكون اليهود ليسوا على شيء. قوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون، أي قول النصارى مثل قول اليهود، وقول اليهود مثل قول النصارى. فقالت أمم وقيل كذلك قال الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون هم أمم كانت قبل اليهود وقبل النصارى، وكان ذلك قبل التوراة وقبل الإنجيل. وقيل كذلك قال الذين لا يعلمون هم العرب، هم العرب. والصواب أنها كلمة تشمل الجميع، كذلك قال الذين لا يعلمون أي من كان من اليهود والنصارى ومن قبلهم، وأيضا منهم العرب ممن يكذب ويرد ما جاءت به الأنبياء والرسل، وأيضا ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله جل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامة في هذا الذي يختلفون فيه، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد، ونحو ذلك من الأقوال. فالله تعالى يوم المعاد يفصل بينهم بقضائه ويحكم بينهم سبحانه وتعالى. ودلت هذه الآيات على فوائد، ومنها ما ذكرنا من أن الوصف الذي يجب أن يجمع ليكون صاحبه من أهل الجنة هو تحقيق الإخلاص وتحقيق أيضا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه كذلك أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن وأخلص كان من أهل الجنة، ومن كان على غير ذلك فإن له النار. وفيه أيضا عظم الثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأن من حقق الإخلاص والاتباع فإنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفيه أيضا أن من حقق الإخلاص والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام فإن عاقبته تكون حسنة إذ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. قوله أظلم فيه دليل على أن الظلم يتفاوت فيه أهله، الظلم يتفاوت فيه أهله، فأظلم اسم تفضيل، وهكذا الطاعات يتفاوت فيها أصحابها، وهذا من الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو قول أهل السنة والجماعة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، قيل المراد بهم أحد صنفين وهما قولان للعلماء، فقال بعض العلماء المراد بهؤلاء هم اليهود أو هم النصارى، النصارى الذين هدموا بيت المقدس، الذين هدموا بيت المقدس وكانوا يبغضون اليهود. وقيل أيضا أعانهم على ذلك مكتنصر البابلي وهو رجل مجوسي. فقال هؤلاء أن المراد بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر بها اسمه، المراد بهم هؤلاء النصارى الذين حرموا بيت المقدس، وبالتالي فيكون المراد بالخراب خراب حسي، أي أنهم هدموا. والقول الثاني أن المراد بهؤلاء هم المشركون الذين كانوا بمكة حيث حالوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دخوله إلى مكة لأداء العمرة، وذلك عام الحديبية، وذلك عام الحديبية. ويؤيد هذا قوله سبحانه وتعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله برحمته من يشاء ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وأيضا قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال قبل ذلك: ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. نعم، أولئك. وقال تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني تمام هذه الآية. فهما قولان للعلماء، قولان لأهل التفسير، والثاني أظهر، الثاني أظهر من حيث القوة، وإن كان الأول أيضا له وجهة من النظر. وعلى القول الثاني أن المراد بالظلمة الذين منعوا مساجد الله أن ترفع ويذكر باسمه، فيكون هذا المنع وهذا التحريم هو خراب معنوي، هو ماذا؟ خراب معنوي وليس خرابا حسيا، وليس ماذا؟ خرابا حسيا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وهذا فيه إشارة إلى تحريم منع المساجد من أن ترفع ومن أن يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. ويفهم من هذا بطريق المفهوم جواز المنع إذا كان ذلك لمصلحة المسجد، جواز المنع إذا كان ذلك لصالح المصلحة المسجد، كأن يكون إغلاق المسجد من باب حفظه وصيانته عن أن تطوله أيدي المفسدين، عن أن تطوله أيدي المفسدين. اتخاذ الأبواب للمساجد قد كان أول ما كان في عهد الأمراء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في البخاري من قول ابن عمر في الأثر أن الكلاب كانت تغدو وتروح في المسجد وتبول في المسجد، هذا مما كان في أول الأمر. وفي عهد عمر اتخذت الأبواب للمساجد، وذلك فيه حفظ للمسجد من أن تطوله أيدي المفسدين، يعني وأيضا حفظا له من الدواب، يعني إذا أبقي مفتوحا قد يعني ينتابه الدواب كالقط والكلاب وغير ذلك، وأيضا قد تطوله أيدي بعض المفسدين ممن لهم قصد وعمد، وممن يكون قلم التكليف عنهم مرفوع كالصبية وكمن به خلل في عقله كالمجانين ونحو هذا. ولهذا يفهم من الآية أن منعه لمصلحة المسجد مأذون فيه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله ينكر بها اسمه. المساجد جمع مسجد، والمسجد هو المكان المعد للسجود الذي أوقف لأجل ذلك وهو محاط بالجدران. ويقال أيضا لأعضاء السجود مسجد، ويقال لكل مكان يسجد فيه يسمى مسجدا. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه لا يجوز حجز المكان في المسجد، فالتحجر وحجز المكان فيه ممنوع، لأن فيه منع ذكر الله في ذلك المكان، يعني يأتي واحد ويحجز مكان فإنه قد منع أن يذكر في هذا المكان اسم الله وأن يرفع فيه ذكر الله، فلربما يأتي آت فيذكر الله في ذلك المكان. فإن كنت حجزته وملأته وأنت غير موجود فهذا يكون هذا له قسط من هذه الآية كما قال بعض العلماء، إلا إذا كان صاحبنا هذا الحاجز في المسجد لينتفع بشيء ما فلا بأس من ذلك، لكن إذا وصل الناس فإنه ينبغي له أن يرفع هذا الحاجز أو هذا الحجز ويشغل هذا المكان، وإلا فيترك غيره ليشغل ذلك المكان. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وهؤلاء فيه تفضيل المسجد لأن الله سبحانه وتعالى أضافه لنفسه عز وجل، وفيه أيضا أن الناس بالنسبة للمسجد سواسية، فلا يخص فلان دون فلان بمكان أو بشيء. قال بعض أهل العلم وهل يخص العلماء بشيء لأداء الدروس ونحو ذلك؟ قال لا، تخصيص العالم بمكان لأداء الدرس ولإلقائه جائز، ولكن بمجرد انتهاء ذلك الدرس يصير هو وغيره سواء في شغل المكان. ولهذا ذكر بعض العلماء أن الإمام الذي يصلي بالناس إذا سلم من الصلاة انصرف ويأتي بالأذكار ولا يبقى في ذاك المكان، لأنه هو وغيره فيه سواء، وإنما أخذه لفرض إمامته ولإمامته بالناس ثم ينصرف من ذلك لما في ذلك من التواضع وعدم الترفع على الناس كما يفهم من الآية أيضا تحريم المسجد، سواء كان التحريم معنويا سواء كان التحريم حسيا أو كان التحريم معنويا. ومن التحريم المعنوي إحداد الفوضائين وإحداد التشويش ورفع الأصوات والكلام فيما لا ينفع والكلام في قضايا الدنيا وفي أمور الدنيا، بل يعني انتشر الأمر حتى صار الكلام في الملهيات والكلام في الأمور التي يشوبها أشياء من الممنوعات. فصار في الزمن الحاضر الناس يتكلمون حتى على المباريات وعلى كرة القدم، بل وحتى على الكلام وتحليل مباراة رياضية يعني لفرق كافرة إيطالية أو إسبانية أو غيرها، وتجد هذا هؤلاء جماعة أخذوا زاوية وركنا من أركان المسجد ويعني يتكلمون في هذه الأمور. بل إن بعض الناس وصل به الحد، وأنا أقول هذا من عدم التعظيم لله جل وعلا أن يتكلم في مثل هذا وهو قائم في الصف. وحدثني الثقة أنه سمع أحدهم يقول والإمام كبر للصلاة، كبر للصلاة، فيقول لصاحبه يعني نتيجة المقابلة بين فريق وفريق آخر. ولو أنه كان من المسلمين لا الأمر هذا يعني يسير، وإنما فرق كافرة هذا في مباراة كأس العالم السابق فريق معين مع فريق آخر، يعني الإمام كبر قال والله نحن كبر في الصلاة في الصف، فيسمع واحد يقول آخر قالوا هم شو أعطاهم بربع ألمانيا مع ما أدري إيش، قالوا هم كافر يعني لما أدري هذا فهذا الشيء يقول الله أكبر. إيش معنى الله أكبر؟ يعني أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، هذه الدنيا كلها اشتروا بها يديه ثمنا قليلا، ثمن قليل، وإيش معنى ثمن قليل؟ يعني الدراهم شوية ثمن قليل. قال بعض العلماء كما مر معنا الدنيا بحذافيرها ثمن قليل، فأنت تقول الله أكبر يعني أكبر من كل شيء. بعض الصوفية ماذا يفعل؟ يعني الصوفية وهذا منكر، لكن من باب الشيء بشيء يفعل، إذا كبر إيش يفعل؟ الله أكبر، يعني الدنيا ما أكبر، يعني الدنيا ترميها النور باش تقبل على الله، الله أكبر ويكبر، هذا منكر على كل، هذا من البدع. ولكن المقصود أنك إذا دخلت الصلاة كبرت الله سبحانه وتعالى وجعلت كل شيء خلف ظهرية، الله أكبر من كل شيء، فكيف أنت مقبل على أن تقول الله أكبر وتقول مثل هذه العبارة؟ وتقول مثل هذه العبارة يعني لم يستحضر الإنسان أن كل شيء يكتب عليه. تصور أنت يوم تلقى الله تبارك وتعالى تلقى في هذا العمل أنك جاي تكبر للصلاة أو تقول هذا الكلام الذي يعني إنسان يستنكر ويستحي أن يقوله وأن يذكره. ومثل هذا كثير، مثل هذا كثير، وهذا يعني له أسباب كثيرة، ومنها التساهل، ومنها التساهل، يعني بعض الناس قد يجد منا الإكثار من مثل هذا الكلام والإنكار على الناس وإرشادهم وتبيين الأمور لهم. المقصود أن يأخذ الناس هذا الأمر بالجد، بالجدية، ولكن إذا تساهل فيه يصل به الأمر إلى هذا الحد. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يهدينا سواء السبيل. وأيضا الآية دلت على البشارة للمؤمنين والتوعد للكافرين، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذه الآية هي خبر، وقال بعض العلماء معناه الأمر، أو معناه الطلب، أي أنكم لا تمكنوا هؤلاء الذين يخربون بيوت الله، لا تمكنوهم من المساجد إلا وهم على خوف ووجد ورهب، والمراد بهم أهل الكتاب أو الكفرة، فإنهم تظلم عليهم الجزية إن كانوا تظلم عليهم ماذا؟ الجزية. وقال بعض العلماء أمثال هؤلاء ما ينبغي لهم أن يدخلوا المسجد إلا وهم في حالة تهيب وارتئاب الفرائض والخوف من المؤمنين أن يقع لهم منهم عليهم بطش وأذى أو نحو ذلك. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولهم في الآخرة عذاب ماذا؟ عذاب عظيم. فالدنيا يعذبون، لهم خزي في الدنيا، وأيضا في الآخرة لهم عذاب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. إن الله واسع عليم، وهذا فيه كالتفية للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم وفارقوا ديارهم وفارقوا مسقط رأسهم وحيل بينهم وبين هذا البيت إلى أن أذن الله جل وعلا ومكن نبيه عليه الصلاة والسلام منه. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. للعلماء في هذه الآية خمسة أقوال، فقيل أن المراد هنا الصلاة بمكة إلى بيت المقدس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة كان يتمنى أن يستقبل القبلة، فحول الله عز وجل له القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وعلى هذا فقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه آية منسوخة، هذه آية منسوخة. وقال بعض العلماء: بل المراد ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا في حكم صلاة التطوع، في حكم صلاة التطوع بالنسبة للمسافر، فله أن يتطوع ولو كانت قبلته أو وجهته إلى أي جهة، ويلحق بذلك كما أشار بعض العلماء صلاة الخوف. وبعض أهل العلم أجاز صلاة التطوع في الإقامة أيضا على الدابة ولو إلى غير قبلة، ولو إلى غير قبلة. وقال بعض العلماء: المراد ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، الإشارة إلى أنه من أي ناحية كان فإنما يتوجه إلى بيت الله الحرام، سواء كان بأرض المشرق أو بأرض المغرب، فإنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك، في تلك الناحية. فعلى القول الثاني والثالث لا تعتبر الآية منسوخة. وقال بعض العلماء: نزلت في النجاشي لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه كان يصلي إلى غير القبلة فأنزلت، فكان المراد به هو هذا. وقال بعض العلماء: المراد به الدعاء، المراد به الدعاء، وأن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام للمؤمنين: ادعوني أستجب لكم، فقالوا: كيف ندعو يا رسول الله؟ فأنزل تعالى: ولله المشرق والمغرب، أي توجهوا إلى أي جهة وادعوا فإن ذلك هو المطلوب، أي الدعاء المطلوب، تولي الوجوب عند الدعاء، فإن ذلك هو المراد بهذه الآية. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، المشرق والمغرب هنا مفرد، وجاء في بعض الآيات رب المشرقين ورب المغربين، وفي بعضها رب المشارق والمغارب. فالمشرق والمغرب أي مشرق كل شارق ومغرب كل غارب، أصل الشرق والمغرب. وأما المشرقين والمغربين فالمراد به مشرق الشمس في الصيف والشتاء، ففي الصيف تكون أقصى الشمال، وفي الشتاء تكون المشرق أقصى الجنوب، ومثل ذلك المغرب. وأما المشارق والمغارب فهي بتعددها واختلافها طيلة ماذا؟ طيلة السنة، طيلة السنة. فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم ظرف مكان. واختلف العلماء في هذه الآية، هل هي من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات. يعني هل الآية دليل على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا أو ليست دليلا؟ والكلام فيها للعلماء على ثلاثة اتجاهات. فبعض العلماء قال هذه الآية من آيات الصفات، ففيها إثبات الوجه لله عز وجل وإثبات أنه حي ولا الإنسان وجهه فتم وجه الله، وأيضا وهي إثبات الجهة أيضا، وفيها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قبل وجه المصلي إذا صلى عليكم فلا يجف عن يمينه ولا إلى قبلته، فإن الله قبل وجهه كما جاء في الحديث الصحيح. وبعض العلماء هؤلاء المذهب الأول قال به أهل السنة، وبعض العلماء أو بعض من اختار قولا آخر وهو قول أهلي وهو قول آخر للعلماء من أهل السنة أن المراد فتم وجه الله أي الجهة، المراد بها الجهة والقبلة، وليس فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. قال لأن الدليل يدل على ذلك، لأن الله تعالى قال: فأينما وأين غرف مكان، فالكلام فيه يشمل المكان، تولوا ولا أي اتجه، فهذا أيضا في إشارة إلى المكان، فثم أي عندك، فثم غرف مكان، فهذه ثلاثة غروف مكانية يدل على أن المراد بالوجه هي الجهة. والوجه يطلق في اللغة على ماذا؟ على الجهة، يطلق على الجهة. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية: هذه الآية وقع فيها خطأ من طرفين. الطرف الأول أهل البدع قالوا هذه الآية فتم وجه الله مؤولا، أي وذكر الوجه وأريد به الجهة، وهذا يدل على أن التأويل في الصفات جائز وسائر. وقالوا أن هذا منقول عن السلف من الصحابة الكرام التابعين، قال وهذا شيخ الإسلام قال هذا خطأ، لأن هذا ليس تأويلا مذموما وإنما هو كلام سائر، لأن وجه الله المراد به الجهة، والوجه في اللغة يطلق على الجهة وفي الآية قرائن تدل عليه. قال وفي الطرف المقابل بعض وهو خطأ من بعض أهل السنة، حيث قال المراد بالوجه هنا إثبات الصفة وأنها من آيات الصفات، فشيخ الإسلام رحمه الله يختار أن هذه ليست من آيات الصفات، وبعض العلماء يختار أنها من آيات الصفات، وهو اختيار الإمام ابن خزيمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة في كتاب التوحيد، واختيار أيضا شيخنا ابن عثيمين، والأمر في ذلك سهل. فعلى القول أنها من آيات الصفات فالصفة الوجه ثابتة لله جل وعلا، وعلى القول أنها ليست من آيات الصفات فالمراد الجهة، والقرينة التي تدل على ذلك هي ما ذكرت وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال تعالى: إن الله واسع عليم، إن الله واسع عليم أي واسع الفضل، أي واسع الفضل، وهو يشع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال والإحسان والعطاء والهبة والخير والنفع، وهو عليم أيضا بأعمالهم فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الآية فيها الرد على النصارى عليهم لعنة الله المتتابعة، وأيضا من شبههم من اليهود وغيرهم من المشركين ممن نسب إلى الله الولد وقالوا اتخذ الله ولدا، هذا زعم وادعاء بعضهم، وأن الله جل وعلا اتخذ الولد وكان متخذا للولد، والله تبارك وتعالى متعال وتقدس وتنزه عن مثل هذا. قال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبده. وقال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ما كان له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ما كان له أن يشتمني. فأما تكذيبه إياه فزعمه أني لا أقدر على أن أعيده، لا أقدر على أن أعيده كما كان، والله سبحانه وتعالى هو الذي أحيا. وأما شتمه إياي فقوله أن لي ولدا، وما يكون وما ينبغي لله سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا، وما ينبغي له أن يتخذ ولدا، كما قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عز وجل: سبحانه، سبحان مصدر منصوب على المصدرية، والمراد تعالى وتقدس وتنزه وترفع وتعالى من أن يوصف بهذا. له ما في السماوات والأرض، له خبر مقدم فيدل على الحصر والقصر، أي أن كل ما في السماوات والأرض هو ملك لله سبحانه وتعالى، فكيف يكون له الولد وكيف يكون له الصاحب؟ أبدا. له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، طائعون، ذليلون، خاضعون، متبعون، فيشمل كل ما في السماوات والأرض، فيشمل كل ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، طائعون وعابدون متعبدون وخاضعون ومنقادون. الكافر منقاد كرها ومنقاد وإن كان كارها، وذلك بما بأن لا يخرج عما قضاه الله جل وعلا وقدره. والمؤمن أيضا قانت لله سبحانه وتعالى، مصلي لله، قائم لله، طائع لله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى كل له قانت. بديع السماوات والأرض، أي أنه مبدع السماوات والأرض، والإبداع هو الخلق لا على مثل سابق، هو الخلق لا على مثال سابق، ولهذا تسمى البدعة بدعة، بدعة لأنها أحدثت في الدين لا على غير مثال سابق، وكل بدعة ضلالة. هذه المراد بها البدعة الشرعية، البدعة الشرعية كل ما أحدث في الدين لا على مثال سابق، أو ما أحدث مما لم يكن عليه على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي طريقة مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها التقرب أو المبالغة في التقرب إلى الله تعالى. أما البدع بالمعنى اللغوي فالبدع بالمعنى اللغوي جائز، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في اجتماع الصحابة على التراويح، قال: نعمة البدعة، البدعة هذه، أي اجتماعهم على إمام واحد. فكان الصحابة في عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر يصلون جماعة جماعة جماعة بإمام وجماعة بإمام وجماعة بإمام وجماعة، فرآهم عمر كذلك فقال: لو أجعل للرجال إماما وللنساء إماما، فجعل الرجال إماما وللنساء إماما، فخرج مرة وهم يصلون بإمام واحد، فقال: نعمة البدعة هذه، المراد بها المعنى اللغوي ما أحدث لا على مثال سابق. وأما أصل التراويح صلاة الليل فقد كانت مشروعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، بل صلاها للصحابة ثلاث ليال، وإنما امتنع عن المواصلة لأن في ذلك ماذا؟ لأن في ذلك خشية أن تفرض على ماذا؟ على الأمة، فلم يعني يواظب عليها صلى الله عليه وسلم. بديع السماوات والأرض، إذا قضى بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فإنما يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا إنما يقول ماذا؟ كن فيكون، فمجرد القول، فمجرد أن يقول له كن يكون، كما قال تعالى: إنا أمرنا لشيء إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. وقال جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر. ثم قال جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم كقولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قيل المراد بهذا الذين لا يعلمون هم اليهود، وقيل هم النصارى، وقيل بل هم العرب، فهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. والعرب المشركون قريش قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الآيات، وفعلوا كما فعل اليهود كما مر معنا صباحا في قول تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى قالوا لأنبيائهم كذلك، النصارى قالوا لنبيهم عيسى عليه الصلاة ائتنا بكذا وكذا وكذا، اليهود قالوا لنبيهم ائتنا بكذا وكذا وكذا، وهؤلاء مشركو العرب أيضا قالوا لنبي صلى الله عليه وسلم بآية ولا يكلمنا الله ترقى في السماء تكون لك جنة تأكل منها ينزل عليك كتاب نقرأه وإلى غير ذلك من الأمور التي طلبوها من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي تشابهت قلوب هؤلاء بقلوب أولئك، تشابهت قلوب هؤلاء بقلوب أولئك، فقلوب مشركي العرب قد شابهت قلوب من سبقهم من الكفار ممن كفر وآند وعتى وخالف أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أوضحنا الآيات لمن كان على يقين وعلى تصديق للرسل وبما جاء فيه، لقوم يوقنون أي دلالات وأدلة واضحة على صدق الرسل ولا تحتاج إلى شيء آخر يؤيدها. ثم قال تعالى: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أرسلناك أي النبي صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا، يبشر من أطاعه بالجنة وينذر من أطاعه بالنار، كما قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهكذا جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة في التوراة كما روى ذلك البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذكر سئل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا خوف ولا غليظ ولا سخاء في الأسواق ولا ينفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة الأوجاع بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. والحديث رواه البخاري في صحيحه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني أن الله جل وعلا لا يسألك عمن خالفك فكان من أصحاب الجحيم من أصحاب النار، الله تعالى لا يسألك. إنما أنت منذر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا، لا تسأل عن أصحاب الجحيم. وفي قراءة أخرى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا تسأل عن حال هؤلاء، لا تسأل عن حال هؤلاء، لا تسأل عن حال هؤلاء، أي لا تسأل عن أصحاب الجحيم عن حالهم ومآلهم وما يكون من الأمور التي سيعني يعاقبهم الله تبارك وتعالى بها. وقرأ بعضهم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي أن الله جل وعلا لا يسألك عن كفر من كفر، عن كفر من كفر بذلك سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، أي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ونهاية منا، فاليهود والنصارى لا يقبلوا منا شيئا ولا يحل رضاهم على هذه الأمة وعلى المؤمنين إلا إذا اتبعوا ملتهم، وكانوا على ملة اليهود والنصارى، وهذا لا يجوز أبدا. فالمسلم باق على دينه لأن دينه هو الحق. ولهذا قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي ما بعث الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام هذا هو الحق وهذا هو الهدى. فالهدى ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول لنبيه: يا محمد قل لهم هذا هو الهدى اتبعوه، فإن اتبعتموه فلا، وإن لم تتبعوه فلا، يعني ما لي بفعلكم ذلك من شيء، وإنما اتبعوا الهدى الذي جاء الله تبارك وتعالى به. وهذا فيه أيضا يعني فائدة دعوية للداعي إلى الله سبحانه وتعالى ولطالب العلم ولمن يعلم الناس الخير. الواجب عليك أن تبين الهدى وطريق المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى، لا تعوج هذا الطريق ولا تنحرف هذا الطريق، ولا تحاول أن يعني أن تصنع وتسوغ طريقا يقبله غيرك. فالهدى من عند الله سبحانه وتعالى، أنت تبين الهدى الذي جاء من عند الله جل وعلا، فمن اتبع فذاك، ومن كفر فإنما يكفر على نفسه، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. قل إن هدى الله هو الهدى، فهي خصومة كما قال العلماء علمه الله نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. إذا جاء الملحد وقال يعني لو كان الأمر كذا وكذا، نقول هذا ما هو من عندنا، الذي ندعوك إليه ليس من عندنا، إنما هو آيات من عند الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا جل وعلا هو الذي قال كذا وكذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كذا وكذا وكذا. إن كان من سبيل التيسير فهو موجود في الشريعة ويذكر، ولكن هذا هو الهدى وهو صلاة الله وهو شرع الله، فإن شئت أن تتبع فاتبع، وإن شئت أن تخاطب فذاك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمره. فلما خاصمهم الناس فإنهم على المحجة البيضاء. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذا اتبعت هؤلاء فيما يدعونك إليه، كمثل ما قال: اتبع ديننا آمن ونتبع دينك آمن، فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أنتم عابدون ما أعبد. إذا اتبعت ما يدعوك ما يدعونك إليه فاعلم أن ذلك غير دين، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا فيه تهديد، فيقطع يعني يقطع الله تبارك وتعالى عنه عنك ولايته، ويقطع عنك أيضا نصرته، فلا يواليك ولا يعينك ولا ينصرك سبحانه وتعالى. وقد استدل بعض العلماء هنا بهذه الآية على أن الكفر ملة واحدة، وأن كل ما ليس من الإسلام يعتبر ملة واحدة، وهذا فيه الإشارة إلى مسألة فقهية يذكرها أهل العلم، ألا وهو مسألة وهي مسألة التوارث. فالمسلم يرث المسلم، والمسلم لا يرث، أو الكافر لا يرث المسلم بالإجماع، والمسلم لا يرث الكافر بالإجماع. وحكي في ذلك خلاف بعض نزل يسير من العلماء وهو قول شاذ، والكافر يرث الكافر ولكن كيف الوراثة بين الكفار؟ هل النصراني يرث النصراني واليهودي يرث اليهودي والمجوسي يرث المجوسي؟ أو يصح أن يرث المجوسي اليهودي واليهودي يرث النصراني والعكس ونحو هذا؟ فقال بعض العلماء الكفر ملة واحدة، فإن كان هؤلاء تحت ظل الإسلام في بلد المسلمين فإننا نحكم بينهم بالتوارث، نحكم بينهم بالتوارث. وقال بعضهم بل كل دين يعتبر ماذا؟ ملة. وحكوا في ذلك حديث لا يتوارث أهل ملتين، وهو متكلم فيه، وهو ماذا؟ متكلم فيه، وبعض العلماء يصحح. ثم قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قيل هؤلاء اليهود والنصارى، أي منهم من يتلو الكتاب حق ماذا؟ حق تلاوته. وقيل المراد به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم أولى بهذا الوصف، وهم ماذا؟ أولى بهذا الوصف. وإن كان من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام ومن أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام من هو فيه هذا الوصف، وأيضا منهم من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتصف بهذا الوصف، يتلونه حق تلاوته. قال العلماء أي إذا مروا بآية الجنة سألوا الله الجنة، وإذا مروا بآية العذاب تعوذوا من عذاب الله، ويعني حق تلاوته يحلون حلاله ويحرمون حرامه، يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي، ويقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه عن مواضعه ولا يحرفونه عن معانيه ولا يخرجونه عن ظاهره. وقيل أيضا يقرؤونه كما أنزل ويرتلونه كما أنزل عليه الصلاة والسلام. وقيل يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه، وما أشكل عليهم وكلوا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يتلون حق تلاوته أي يتبعونه بامتثال ما جاء فيه من الطلب أمرا ونهيا من عند الله سبحانه وتعالى. وقيل يتلون حق تلاوته أي يتبعونه حق تلاوته، وفيه الإشارة أيضا إلى الحث والترغيب في تعلم التجويد وأحكام القراءة حتى يقرأ القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى. يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به أي هؤلاء الذين يتلون حق تلاوته قد آمنوا به أي بهذا القرآن. فمن تمام الإيمان بالقرآن الكريم أن تتلوه حق تلاوته، ويشمل ذلك كل المعاني التي سبق وأن ذكرناها، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، أي من كفر بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فإنه خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة عياذا بالله تعالى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدفع بي من هذه الأمة يهود ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، ثم قال جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. هذه الآية سبق نظيرها في آيات سبقت، والمراد التذكير لبني إسرائيل بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم التي أنعم بها عليهم، جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وفضلهم ورفعهم وأعطاهم من النعم الشيء الكثير وفضلهم على العالمين أي في زمنهم، ثم أمرهم بأن يخافوا وأن يجعلوا بينهم وبين اليوم الموعود حاجزا، وذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الكفر به، وليعلموا أن هذا اليوم هو يوم الجزاء لا تدافع ولا تنفع ولا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل أي فدية ولا شفاعة أي لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وكنا في الآية السابقة قد فصلنا الأمر في الشفاعة وأنها على قسمين، شفاعة لا تنفع وشفاعة تنفع، والشفاعة التي تنفع لها شروطها أن يرضى الله عز وجل عن الشافع، وأن يرضى عن المشفوع، وأن يأذن الله سبحانه وتعالى بذلك، ولا هم ينصرون، أي لا نصير لهم ولا أحد ينصرهم في ذلك اليوم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.